إنما تتم الحج به إذا علم عندي إذ إيش عندكم إذ إذا هذا أحسن قال وإذا كان كذلك فما ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم الحج به إذا علم إسناده ومتنه فيعلم أنه منقول عنهم نقلا صحيحا ونعلم أن ترجمته من العبرية إلى اللسان الآخر كالرومية والعربية والسريانية ترجمة صحيحة ويعلم بعد ذلك أنهم أرادوا به ذلك المعنى وليس مع النصارى حجة عن الأنبياء تثبت فيها هذه المقدمات الثلاث لا صحة الإسناد ولا صحة المتن ولا الجزم بأنه ثبت سندا ومتنا ثم ترجم ترجمة صحيحة فهذه الثلاث ليس عند النصارى دليل فيها قال وليس مع النصارى حجة عن الأنبياء تثبت فيها هذه المقدمات الثلاث ونحن في هذا المقام يكفينا المنع والمطالبة لهم بتصحيح هذه المقدمات فإنهم ادعوا أن التثليث أخذوه عن الأنبياء فنحن نطالبهم بتصحيح هذه المقدمات وأن لهم ذلك قال والجواب الثاني أن نبين تفسير ما ذكروه من الكلمات أما قوله على لسان موسى عليه السلام مخاطبا بني إسرائيل قائلا أليس الأب الذي صنعك وبراك واقتناك قال فهذا فيه أنه سماه أبا لغير المسيح عليه السلام وهذا نظير قوله لإسرائيل أنت ابني بكري وداود ابني وحبيبي وقول المسيح أبي وأبيكم وهم يسلمون أن المراد بهذا في حق غير المسيح بمعنى الرب لا معنى التولد الذي يخصون به المسيح وهذا مر معنا معناه في فصول سابقة يعني على تقدير صحة هذا اللفظ وليس عندنا ما نجزم به أنه صح على تقدير صحته فإننا نقول أن هذا وجد نظيره في غير المسيح فما كان جواب منكم لذلك فهو جواب للمسيح وهم أجابوا بأنه بالنسبة لغير المسيح كان بمعنى العبد والرب فالابن عندهم يطلق بمعنى العبد والأب بمعنى الرب فإذا كان كذلك فلماذا لا يكون في المسيح كذلك قال الثالث أن هذا حج عليهم فإذا كان في الكتب المتقدمة تسميته أبا لغير المسيح يعني ليس كما يزعمون أنه خاص بالمسيح وليس المراد بذلك إلا معنى الرب والرب كما مر معنا أنه يطلق ويراد به الإله ويطلق ويراد به المربي قال علماء أو المالك للأمر قال العلماء أن هذا اللفظ في لغة الكتب يراد به الرب فيجب حمله بحق المسيح على هذا المعنى لأن الأصل عدم الاشتراك في الكلام إيش عندكم الاشتراك أو عدم ظاهر أن المعنى الأصل إذا أراد بالاشتراك اللفظ الواحد الذي يكون لمعاني كثيرة فنعم عدم الاشتراك يعني الأصل أننا لا ندعي أن اللفظ الواحد يتحمل أكثر من معنى إلا بدليل وبينة فما دام أنه ليس كذلك فإذن ما عبر في حق غير عيسى هو كذلك بحق من؟ بحق عيسى. فإذا كان لنا تفسير صحيح بعيد عن معنى الشرك في حق ما عبر به في التوراة أو غيرها بحق غير عيسى، فكذلك يقال بحق عيسى. قال الرابع: أن استعماله في المعنى الذي خص به المسيح إنما يثبت إذا علم أنه أريد المعنى الذي ادعوه في المسيح، فلو أثبت ذلك المعنى بمجرد إطلاق لفظ الأب لزم الدور، فإنه لا يعلم أنه أريد به ذلك المعنى من حيث يثبت أنه كان يراد به في حق الله هذا المعنى، ولا يثبت ذلك حتى يعلم أنه أريد به ذلك المعنى في حق المسيح. فإذا توقف العلم بكل منهما على الآخر لم يعلم واحد منهما، فتبين أنه لا علم عندهم بأنه أريد في حق المسيح بلفظ الأب ما خصوه به في محل النزاع. وهذا تأكيد لما سبق، يعني ادعاؤهم أنه في حق المسيح ليس هو بمثل ما أجيب لو أجابوا في حق غير المسيح، يلزمون باللوازم السابقة. يقول: فلو أثبت ذلك المعنى بمجرد إطلاق لفظ الأب لزم الدور، ومعنى الدور هو أنه لا يخرج من سؤال يحتاج إلى جواب ويتكرر، فلا يخرج مما دخل فيه، مثل قولهم البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة يلزم الدور، ونحو ذلك من العبارات. قال الوجه الخامس: أنه لا يوجد في كتب الأنبياء وكلامهم إطلاق اسم الأب والمراد به أب اللاهوت، ولا إطلاق اسم الإبن والمراد به شيء من اللاهوت، لا كلمته ولا حياته، بل لا يوجد لفظ الإبن إلا والمراد به المخلوق، فلا يكون لفظ الإبن إلا لإبن مخلوق. وحينئذ، وهذا هم كما سبق الذي يفسرون به معنى الإبن في حق غير المسيح، قال: وحينئذ يلزم من ذلك أن يكون مسمى الإبن في حق المسيح هو الناسوت، وهذا يبطل قولهم إن الإبن وروح القدس أنهما صفتان لله، وأن المسيح اسم اللاهوت والناسوت. مر معنا معنى اللاهوت والناسوت، أن اللاهوت يطلق على ما يتعلق بالله والناسوت المخلوق. قال: وتبين أن نصوص كتب الأنبياء تبطل مذهب النصارى وتناقض أمانتهم، يعني أنهم ضعيفوا الأمانة من جهة النقل ومن جهة التفسير والشرح، وهم بين أمرين: بين الإيمان بكلام الأنبياء وبطلان دينهم، وبين تصحيح دينهم وتكذيب الأنبياء، وهذا هو المطلوب. يعني علم أنهم غير صادقين ولا أمناء، وأنهم على باطل. وسيأتي الجواب على الباقي في الفصول الآتية إن شاء الله. طيب، إلى هنا إن شاء الله.